ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر تحجر وتجمد. بسم الله يرقيك من سحر قديم في البطن عظيم ومن آثار العيون الحاسدة. بسم الله يرقيك والله يقيك من سحر في البطن سام ضار. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله يرقيك من سحر قديم. بسم الله يرقيك من سحر عظيم. بسم الله يرقيك والله يقيك من سحر المرض من سحر الداء والسقم. أبطله يا ربنا سبب ألما ووجعا وورما. بسم الله يرقيك من هذا السحر الخبيث. بسم الله يرقيك من سحر يفسد الجسد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي. أبطله من بطنها يا ربنا. بسم الله يرقيك من هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. احل يا ربنا عقده. احل يا ربنا عقده. احل يا ربنا عقده الفاسدة. احل يا ربنا عقده المهلكة. احل يا ربنا عقد السحر من بطنها احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر السام الضار احل يا ربنا عقد السحر. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. اهل يا ربنا معقدا. اهل يا ربنا معقدا. اهل يا ربنا معقدا. اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا احللها عقدا سرطانية على ورم خبيث على ورم خبيث في البطن في الأحشاء في الأمعاء أطر يا ربنا هذا السحر. أهل يا ربنا عقده. أهل يا ربنا عقده. أهل يا ربنا عقده عقده الفاسدة المفسدة. أهل يا ربنا عقده المهلكة المفسدة السامة الضارة احلها يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا على ورم افلا يا ربنا على ورم، افلا يا ربنا على ورم، افلا يا ربنا على ورم، افلا يا ربنا على ورم، عليها حاسد وحافظ، عليها حاسد وحافظ، عليها ظالم وطاغ وباغ ومعتدي، عليها ملك من ملوك الجنة، عليها ملك من ملوك الجنة، عليها سلطان من سلاطين الجنة، عليها فرعون من فراعنة الجنة. اللهم احل يا ربنا ذي العقادة، افلا يا ربنا سامة، افلا يا ربنا خبيثة، افلها يا ربنا مفسدة، افلها يا ربنا مهلكة، افلها يا ربنا بقوتك، افلها يا ربنا بقدرتك، افلها يا ربنا بقوتك، افلها يا ربنا بقدرتك، افلها يا ربنا بقوتك، افلها يا ربنا بحكمك، افلها يا ربنا في الأمعاء، افلها يا ربنا في الأمعاء، افلها يا ربنا في الأمعاء، افلا يا ربنا في الامعاء، من اثار السحر العظيم، من اثار السحر العظيم، من اثار السحر العظيم. افلا يا ربنا هذه العقد، افلا يا ربنا فاسدة مفسدة، افلا يا ربنا مهلكة، افلا يا ربنا مهلكة، افلا يا ربنا مهلكة، افلا يا ربنا مهلكة، افلا يا ربنا مهلكة، افلا يا ربنا مفسدة، مفسدة للجسد، افلا يا ربنا احللها سامة ضارة، سامة ضارة، احللها، احللها على ورب، على ورب، على ألم، على ألم، على وجع، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا على ورم، احلها يا ربنا على ورم، احلها يا ربنا على ألم، احلها يا ربنا على ضر، احلها يا ربنا على شر، على شر، على شر، على شر، حارة، حارة، حارقة، حارقة، مهلكة، حامية، حامية، حامية، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، مسح خبيث، مسح خبيث، على دم حيض، على دم حيض، على دم حيض، على دم نفساء، على دم نفساء، على دم ذبيحة، ذبيحة لغيرك يا ربنا، تقربا للجنة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، عقدا سرطانية، عقدا سرطانية، بسبب سحر عظيم، بسبب سحر قديم، احل يا ربنا هذه العقدة، افلها يا واحد ويا صمد، افلها يا ربنا من بطنها، افلها يا ربنا من فرجها، افلها يا ربنا من دبورها، افلها يا ربنا من الامعاء، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا خبيثة، خبيثة، خبيثة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، على ورم على ورم، في الامعاء في الامعاء، في الاحشاء في الاحشاء، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا واحد يا صمد، احللها يا واحد يا صمد، احللها يا واحد يا صمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا سرطانية، احل يا ربنا سحرية، سحرية، سحرية، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، ربطها، ربطها عن زواج، ربطها عن زواج، ربطها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، ربطها عن زواج، ربطها عن ذرية، ربطها عن زواج وذرية. سحر يا ربنا هذه العقادة، سحرية، سحرية، سحرية، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا هذه العقادة، احللها يا ربنا، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، على الهزال، على الهزال، على الهزال، على الآلام، على الاختناق، على ضيق الصدر، على الهم، يا ربنا ربطتها، قيدتها في بيت أبيها وأمها، مقيدة عقدا، مقيدة، مقيدة، مقيدة، لا زواج، لا دراسة، لا وظيفة، قيدتها، لا زواج، لا ذرية، قيدتها بالأمراض، بالأورام، بالأورام، بالأورام، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد السرطانية، فاسدة مفسدة، فاسدة مفسدة ومهلكة للجسد، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا على الورم، احلها يا ربنا على السرطان، احلها يا ربنا على السرطان، احلها يا ربنا على أورام سرطانية، خبيثة، حميدة، خبيثة، حميدة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فاسدة مفسدة، احلها يا ربنا مهلكة، احلها يا ربنا معجزة، احلها يا ربنا مدمرة، احلها يا ربنا قاتلة، احلها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا ربنا فكها، اغسل يا ربنا هذه العقد سرطانية سرطانية من آثار عقد سحرية، من آثار سحر خفي، من آثار سحر خفي مخفي، من آثار سحر صامت صامت صامت صامت، من آثار سحر من آثار سحر، اغسل يا ربنا هذه العقد، اغسل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية صامتة صامتة صامتة ساكنة ساكنة ساكنة ساكتة ساكتة ساكتة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا في البيت، احل يا ربنا ذي العقدة في البيت، في البيت معقودة مربوطة مدفونة مدفونة مرشوشة منثورة مدرورة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، احل يا ربنا هذه العقد مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، مربوطة ومعقودة، احللها يا ربنا من بطنها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد سرطانية سرطانية سرطانية، احللها يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرجها سامة سامة سامة سامة ضارة ضارة ضارة، احللها احللها احللها، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله أرقيك يا نفس الله من هذه العقد، بسم الله بسم الله أرقيك من هذه العقد، من هذه العقد الضارة، من هذه العقد السامة، بسم الله أرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، بسم الله أرقيك من هذه العقد السرطانية، من هذه العقد السحرية، السحرية السامة، السحرية السامة، السامة الضارة، السامة الفاسدة، المفسدة، المهلكة، المهلكة، المهلكة، المهلكة، اللهم اطلع ثرها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من أحشائها، احلها يا ربنا من الأحشاء، احلها يا ربنا من الأمعاء، احلها يا ربنا من الأمعاء، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، قوية سميكة سميكة متينة عظيمة قوية، بسم الله، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من بطنها، احلها يا ربنا من احشائها، بسم الله بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، واحلل يا ربنا معقدة، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يقيك، والله يشفيك، بسم الله اقر يا ربنا السحر، اقر يا ربنا السحر، اقر يا ربنا السحر، احلي يا ربنا ذي العقادة، احلي يا ربنا ذي العقادة الضارة السامة السامة السامة الضارة الضارة، احللها احللها احللها احللها احللها من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأمعاء من الأمعاء، احللها اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا علاقة، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقادة سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية، احللها احللها احللها احللها، فكها فكها، سحرية سحرية سحرية، على المرض على المرض على المرض على المرض على المرض على الألم، على ورم على ورم على ورم على مرض على بلاء على ضر على بلاء على بلوى على بلوى، احلل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا السامة سنة ضارة سحرية سحرية سحرية سحرية، احللها يا ربنا، سببت سرطانا سببت أورانا سرطانية، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا، احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها يا ربنا، الله أكبر، فكها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا، مربوطة مربوطة بسرة بطنها مربوطة بضلوعها مربوطة بسرة بطنها مربوطة مربوطة في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء، فكها يا ربنا، احللها احللها من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة، اللهم احللها سامة سامة سامة سامة ضارة ضارة عقدا سحرية، سامة سامة سامة ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة، من ماكر وماكرة من كائد وكائدة، احللها يا ربنا فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، مربوطة مربوطة بالظهر، معقودة معقودة معقودة معقودة في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأحشاء، على ضر على ورم على ورم على ورم على ورم، في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء، احللها احل يا ربنا هذه العقود سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية، احللها احللها يا ربنا احللها احللها، يصهر به ما في بطونهم، احل يا ربنا ذي العقد، اصهرها يا واحد يا صمد، اصهرها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا، اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا، احللها يا ربنا احللها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا، احللها يا ربنا احللها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا، احللها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد الضارة الفاسدة المفسدة، احللها يا ربنا مهلكة مهلكة مهلكة موجعة ممرضة، على ورم على ورم على ورم على ورم خبيث، على ورم على ألم على ألم على ضر على ضر على شر على شر على سم على سم على سم في الجسد، على سم على سم، احل يا ربنا ذي العقاد سمية سامة سامة سامة ضارة ضارة ضارة، احللها احللها يا ربنا، احللها احللها وفكها واصهرها وانزعها وانزعها واخرجها يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة فهم العقدة اللهم احلها يا ربنا هذه العقد الضارة هذه العقد السامة احلها يا ربنا سحرية في الأحشاء في الأمعاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء احللها احللها فكها انزعها انزعها اصهرها اصهرها اصهرها اصهرها انزعها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا يا ربنا واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احيا ربنا بالعقد احلى يا ربنا سرطانية احلى يا ربنا سحرية سحرية سرطانية سحرية سرطانية سحرية سرطانية احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها سحرية سرطانية احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دما وسديدا دما وسديدا اخرجها يا ربنا علقا اخرجها يا ربنا بلغما اخرجها يا ربنا دما وسديدا اخرجها يا ربنا ما سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا ما سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سيح علقا سحر علقا سحر وحسد وعين الان الان الان يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من بطنها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا غائطة غائطا وبولا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء غائطا وبولا غائطا وبولا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقض يا ربنا اعمال هذه العقاد اقض يا ربنا اعمال هذا السحر اقض يا ربنا عمله اقض يا ربنا عمله اقض يا ربنا عمله اقض يا ربنا عمله اقض يا ربنا عمله اقض يا ربنا عمل السحر السحر عمل السحر يا ربنا والعقاد اقض عمل العقاد اقض عمل العقاد اقض يا ربنا عمل العقاد اقض يا ربنا عملها عملها اطر يا ربنا عملها اطر يا ربنا عملها اطر يا ربنا عملها اطر يا ربنا عملها اطر يا ربنا عملها اطر يا ربنا عملها اطر يا ربنا عمل هذه العقد السام السام السام السام السام الضاره الضاره الضاره الضاره الضاره السام السام السام السام السام السام اطر يا ربنا عمل هذه العقد السام السام السام السام السام الضاره الضاره الضاره الضاره اطر عملها اطر عملها سامة سامة سامة ضارة ضارة اطل عملها اطل عملها من بطنها من بطنها من بطنها من امعائها من امعائها من امعائها من بطنها من بطنها من بطنها من امعائها من امعائها من امعائها من امعائها من امعائها ابطل عملها ابطل عملها ابطل عملها ابطل عملها ابطل يا ربنا أطل يا ربنا عمل هذه العقد أطل يا ربنا عملها ضارة سامة ضارة سامة سامة ضارة ضارة أطل عملها أطل عملها أطل يا ربنا عمل ساحر ساحر ساحر ساحر أطل يا ربنا عمل ساحر ساحر ساحر في الجسد ساحر ساحر ساحر خبيث ساحر ظالم ساحر ظالم في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن على سحر صامت صامت صامت على الزواج على الزواج أن لا يكون وعلى الذرية أن لا تكون وعلى الطلاق أن يكون يا ربنا على تقييدها على تقييدها وربطها اللهم احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقاد السامة السامة الضارة الضارة احللها احللها احللها احللها احللها احللها من الأحساء من الأحساء من الأحساء من الأحساء من الأحساء احللها احللها في الجسد في الجسد في الجسد المأكول ومشروب وخارج الجسد في البيت في البيت هناك في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة في ورقة في ورقة في ورقة في خيط في خيط في شعر في شعر في أثر في أثر احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احللها يا ربنا سامة سامة ضارة سامة ضارة عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها فراعنة الجن عليها عاشق عاشق في الجسد عليها عاشق عاشق عاشق عاشق عليها عاشق عاشق عاشق عاشق عليها حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حسدها حسدها وحقد عليها حسدها وحقد عليها اللهم احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها من انس وجان احللها يا ربنا عليها الموكل بالسحر العظيم عليها الموكل بالسحر العظيم احل يا ربنا هذه العقد سامة سامة سامة سامة سامة ضارة ضارة ضارة ضارة احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها من بطنها على ورم على ورم على ورم على ألم على ألم على ألم على ضر على سم على سم على سم على فساد على فساد لجسدها لجسدها لأعضائها لأعضائها بسم الله بسم الله بطل بأمر الله احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية سامة سامة سامة سامة ضارة ضارة ضارة احللها احللها احللها فكها فكها فكها احللها احللها احللها احللها احللها احللها وجعلنا من الماء كل شيء حي احللها احللها احللها احللها فكها فكها فكها فكها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا بحالك يا ربنا بقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا سحريه احل يا ربنا سحريه احل يا ربنا سحريه سحر من اثار سحر احل يا ربنا هذه العقد سحريه سحريه من سحر حاسد حاسد وحاقد من سحر حاسد وحاقد من سحر ظالم ظالم ظالم ومنتقم ومنتقم ومنتقم من سحر الهوى والعشق من سحر الهوى والعشق من سحر الهوى والعشق من سحر الظلم والانتقام من سحر حسد وحقد من سحر حسد وحقد من سحر غلبة وغدر من سحر غلبة وغدر من سحر قهر قهر قهر وغيره غيره غيره غيره غيره شديدة غيره غيره غيره غيره غيره اللهم اطل يا ربنا هذه العقاد اطل يا ربنا هذه العقاد احلها يا ربنا سحرية احلها يا ربنا سحرية الله أكبر احل يا ربنا هذه العقد احلها يا واحد ويا صمد احلها يا واحد ويا صمد احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها احللها احللها احللها احللها احللها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد عقد عقد صفراء صفراء سوداء سوداء سوداء صفراء صفراء سوداء سوداء سحرية سحرية سحرية سامة سامة ضارة ضارة احللها اخرجها صفراء صفراء صفراء سوداء سوداء سوداء سوداء خضراء خضراء خضراء خضراء حمراء حمراء حمراء حمراء بيضاء بيضاء بيضاء بيضاء زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء احللها احللها احللها احللها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم الله الله أكبر. احلي يا ربنا هذه العقد، هليها ملوك الجنة، هليها سلاطين الجنة، احلي يا ربنا أهللها في الجسد وخارج الجسد، احلي يا ربنا صامتة، احلي يا ربنا صامتة، احلي يا ربنا ساكنة، احلي يا ربنا ساكتة، احلي يا ربنا خفية خفية خفية خفية خفية خفية خفية في أمتك الصفية، خفية خفية خفية خفية خفية خفية مخفية مخفية مخفية خفية خفية في أمتك الصفية، في أمتك المؤمنة التقية. الله أكبر. احلي يا ربنا هذه العقد سامة سامة سامة ضارة ضارة سحرية سحرية سحرية سحرية على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ألم على ألم على ألم. عليها حراس عليها حراس عليها حراس عليها حراس عليها حراس عليها حراس عليها حراس عليها. من يجدد من يجددها من يشدها من يشدها من يشدها ومن يغذيها ومن يغذيها ومن يغذيها. احلى يا ربنا هذه العقد تمكنت من الجسد، احلى يا ربنا تمكنت، احلى يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة من اليهود والنصارى ومن عباد الشيطان. يا ربنا من المجوس، من اليهود والنصارى والمجوس ومن عباد الشيطان ومن عباد الشيطان. احل يا ربنا هذه العقد، احلها احلها على الدم والسديد، احلها على المعادن. احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية سحرية. احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية. سام سام سام سام سام سام سام سام ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة سحرية سحرية. حلها يا ربنا حلها يا ربنا على أذية على أذية على أذية على بلية على بلية على بلية على بلية وعلى القسر وعلى الدمار وعلى النكال يا ربنا وعلى مرض وعلى مرض وعلى مرض وعلى مرض العضال وعلى مرض العضال وعلى مرض العضال. حلها يا ربنا هذه العقد، حلها يا ربنا داخلية، حلها يا ربنا خارجية، حلها يا ربنا هذه العقد السحرية، حلها يا ربنا حلها، حلها يا ربنا حلها. احلى يا ربنا احللها، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا هذه العقد. يا ربنا اصهرها اصهرها اصهرها اصهرها اصهرها. فلولا انه كان من المسبحين فلبث في بطنه الى يوم يبعثون. بسم الله ادفع ادفع ادفع. اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا لا تخرج يا ربنا. ادفع ادفع بسم الله ادفع. اخرج اخرج اخرج بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا المسامير الجلدية يا ربنا المنافس الشعر اخرجها يا ربنا حرقة اخرجها يا ربنا قيعة اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. السحر ان الله في بطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فالله خير حافظا، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. اعصم امتك واعصمنا اجمعين يا ربنا، اعصمها واعصمنا اجمعين يا ربنا من كل عقده من عقد سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية. سامة سامة سامة ضارة ضارة ضارة ضارة على ورم على ورم على ورم على ألم على ألم على ربط على ربط على ربط على ربط. لا زواج لا دراسة لا ذرية لا وظيفة لا رزق. احل يا ربنا هذه العقد، احللها احللها على الهزال على الهزال على الهزال على على ضر على شر على شر على ضر. احللها احللها احللها واخرجها صرها يا ربنا. بسم الله انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا نزعها وارحم ضعفها يا ربنا، يا ربنا والطف بها يا ربنا عند نزعها وخروجها منها يا ربنا. بسم الله بسم الله الان الان الآن ونزعنا ونزعنا الآن الآن الآن. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا رحمن الآن يا رحيم يا رحمن يا منان الآن الآن الآن. عفوا وعافية عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها. سم سم سم سم سم ضارة ضارة ضارة ضارة. احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احملها يا ربنا احملها واخرجها بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر أنفسك يا ربنا وطهرنا أجمعين يا ربنا من كل عقدة من كل عقدة من كل عقدة من كل عقدة من كل عقدة من كل عقدة بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مرة مربوطا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا